الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنظومة في القواعد الفقهية نظمها الشيخ عثمان بن مساند البصري المالكي المتوفى سنة 42,200 على أشهر الأقوال رحمه الله تعالى، وهي منظومة رائقة المباني واضحة المعاني، وقد حوت 45 قاعدة فقهية في 43 بيتا. بدأها بالقواعد الخمس الكلية الكبرى، ثم ذكر 40 قاعدة، وقد حافظ الناظم فيها جهده على ألفاظ القواعد الفقهية، وهذا يدل على براعته. والمؤلف وإن كان مالكي المذهب، إلا أن غالب ما ذكره محل اتفاق بين المذاهب في الجملة، وقد وافق في ترتيبه للقواعد ترتيب السيوطي في الأشباه والنظائر. والناظم لم يسمي منظومته باسم، لكن سماها بعض المترجمين، سماها منظومة في القواعد الفقهية، وبهذا الاسم اشتهرت. ويحسن قبل مدارستها أن نأخذ مقدمة في علم القواعد الفقهية. القواعد الفقهية مركب وصفي من كلمتين، القواعد والفقهية. والقواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة أصل الشيء وأساسه، وقد يكون حسيا كما في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقد يكون معنويا كما في قولك: قواعد الدين مثلا. وهي في الاصطلاح قضية كلية، القضية الخبر، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. ومعنى كلية أنها محكوم بها على جميع أفرادها، ولا يقدح في كليتها تخلف بعض الأفراد كما قال ابن عاصم: وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض أفراد لبعض جزئياتها، وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. فإذا قلت في القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فهذا خبر حكمت فيه بأن كل من تيقن شيئا فإن يقينه لا يزول بمجرد طرو الشك، هذا معنى كونها قضية كلية. وأما فقهية فهي نسبة إلى علم الفقه، والفقه في اللغة الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في اصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعلمك مثلا بوجوب النية في الوضوء، وجوب الزكاة في مال الصبي، وحرمة بيع العينة، هو علم بحكم شرعي عملي. والقواعد الفقهية باعتبارها لقبا على هذا الفن هي قضايا كلية فقهية، قضايا كلية فقهية. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قضية كلية كما سبق، وهي فقهية لأنها متعلقة بعلم الفقه. هي قضية كلية لأنها خبر حكمت فيه بأن كل من تيقن شيئا فإن يقينه لا يزول بمجرد طرو الشك، فهو خبر حكمت فيه على أفراده، هذا معنى كونه قضية كلية. وهي فقهية لأنها منسوبة إلى علم الفقه. وهذه القواعد الفقهية يمكن أن تدخل في أبواب متعددة، ويمكن أن تدخل أن تكون في باب واحد. إذا كانت في أبواب متعددة فقد اصطلح على تسميتها بالقواعد، وإن كانت في باب واحد فقد اصطلح على تسميتها بالضوابط. إن كانت تدخل أبواب متعددة فقد اصطلح على تسميتها بالقواعد، وإن كانت في باب واحد فقد اصطلح على تسميتها بالضوابط. والقواعد التي تدخل في أبواب متعددة من حيث شمولها نوعان: النوع الأول قواعد كلية كبرى، وهي الخمس التي صدر بها الناظم، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا، وهي بحسب ترتيب الناظم اليقين لا يزول بالشك، ومشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. والنوع الثاني قواعد كلية، وبعضهم يقول كبيرة تمييزا لها عن النوع الأول، وهي قواعد شاملة لأبواب كثيرة متنوعة، لكنها أقل شمولا من الكبرى، مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والتابع تابع، وإعمال الكلام أولى من إهماله. وإن كانت في باب واحد كما سبق فهي الضوابط. وتجد في عبارات العلماء إطلاق اسم القواعد عليها، والأمر في هذا سهل، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح تسميتها بالضوابط، كقولهم مثلا كل حي طاهر، هذا خاص بالطهارة فهو ضابط، وليس ضابطا متفقا عليه بين المذاهب، لكنه من ضوابط المالكية. وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا خاص بباب الرضاع فهو ضابط. طيب مثلا الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة أو ضابط؟ ما رأيكم؟ كيف نعرف؟ ننظر، هل هو خاص بباب واحد، الميسور لا يسقط المعسور، خاص بالطهارة مثلا أو بالصلاة فقط مثلا، أو يدخل في أبواب متعددة؟ إن كان يدخل في أبواب متعددة فقاعدة، وإن كان لا يدخل إلا في باب واحد فضابط. نعم، يدخل في أبواب متعددة، إذن هو قاعدة. أحسنت، قاعدة. طيب، كل ماء لم يتغير أحد أوصافه جاز التطهير به، قاعدة أو ضابط؟ نعم. ضابط. أحسنت. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة أو ضابط؟ قاعدة. أحسنت. ما أسكر كثيره فقليله حرام، قاعدة أو ضابط؟ ضابط. أحسنتم. نعم، وهذه القواعد الفقهية مهمة عظيمة النفع، فمن فوائدها أنها تيسر الفقه على المتعلم، فتنتظم الفروع الكثيرة تحت حكم كلي. لذلك من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، قاله القرافي. وقال ابن رجب في قواعده: تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. فهذه من فوائدها أنها تيسر لك الفقه، ومن فوائدها أنها تكون الملكة الفقهية لدى المتفقه، لأنها تجمع المسائل المتشابهة وتفرق بين المسائل المختلفة. ومن فوائدها أنها تعرف دارسها بمقاصد الشريعة، لأن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقاصد الشريعة، وسيتضح هذا أكثر إذا خذنا في القواعد وتطبيقاتها إن شاء الله. ومن فوائدها أن لها أثرا عظيما في معرفة أحكام النوازل، وسيشير إلى ذلك الناظم قريبا، وهي المسائل الحادثة التي لم تكن معروفة فيما مضى، فيتعرف على أحكام هذه النوازل بردها إلى القواعد. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أغفر الله للمصنف ولشيخنا ومشايخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عثمان بن سند البصري الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل، ثم الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل، ما محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي. هذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية، فلا تزل بالشك ما تيقن، مشقة تجلب تيسيرا لنا، ولا تزل لضرر بضرري، وحكم العادة بالتقرر. إن الأمور هن بالمقاصد، وخذ لأربعين من قواعدي. أما أتت عنده مغلية ليها صورا جزئية. نعم أحسنت. ابتدأ نظمه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وهذا من آداب التصنيف. وفي مقدمته براعة استهلال، حيث ذكر في ديباجة نظمه ما يشعر بمقصوده، وذلك في قوله وشرع الدين لنا وفصلا، وقوله ما استنبط الأحكام من كتابي. فهذا مشعر بأن نظمه في العلم الشرعي، وأنه في علم الفقه خصوصا. الحمد لله الذي تطول، أي أنعم وأحسن وتفضل، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، أي ذي الإحسان والتفضل. وشرع الدين لنا وأصلا، ثم الصلاة والسلام أرسلا على نبي قد أبان السبل، محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي. وهذه قواعد سنية. قواعد ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، لكن صرفه هنا للضرورة. وهذه قواعد سنية، أي عالية القدر رفيعة المنزلة، تبنى بها نوازل شرعية. سبق في فوائد دراسة القواعد الفقهية أن لها أثرا عظيما في معرفة أحكام النوازل الفقهية. قال رحمه الله: فلا تزل بالشك ما تيقنا. هذه القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الاعتقاد الجازم، والشك مطلق التردد بين احتمالين سواء رجح أحدهما على الآخر أم لا. ومعنى القاعدة أن الأمر المتيقن إذا طرأ عليه شك فإن حكم اليقين السابق باق لا يزيله الشك الطارئ. الأمر المتيقن إذا طرأ عليه شك فإن حكم اليقين السابق باق لا يزيله الشك الطارئ. ويدل لها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا دليل ومثال، هذا دليل على القاعدة وهو مثال عليها، أن من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فإن اليقين أنه صلى ثلاثا، وكونه صلى أربعا مشكوك فيه، فيطرح المشكوك فيه ويبني على اليقين. وقد انعقد الإجماع على أصل العمل بهذه القاعدة، وإن اختلفوا في بعض الفروع، والقواعد الخمس الكبرى كلها محل إجماع في الجملة. من تطبيقات القاعدة أن من شك أثناء الصلاة في ركن من أركانها هل فعله أو لم يفعله، شك هل ركع أو لم يركع، شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجدها، فما الحكم؟ هل يحكم بأنه أتى بهذا الركن أو يحكم بأنه لم يأتي به؟ ما الحكم؟ لم يأتي. أحسنت. يجب أنه لم يجب. نعم أحسنت. فيجب عليه فعله لأن ذمته مشغولة بالمطالبة به بيقين، وكونه أتى به مشكوك فيه فيبني على اليقين. طيب شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، ما الحكم؟ هل يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. أحسنت. لا يحكم بأنه طلقها بل لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. قد يكون بعضنا ما سمع هذا الفرع من قبل، لكنه لما عرف القاعدة اندرجت هذه الجزئيات تحت القاعدة، فمن ضبط الفقه بقواعده اندرجت تحت هذه القواعد جزئيات وإن كان لم يسمع بها من قبل. طيب شك هل صلى الظهر أو لم يصلي الظهر؟ هل الصلاة باقية في ذمته أو برئت منها ذمته؟ باقية في ذمته. حسنت، لأن مخاطبته بها يقين، وكونه صلى مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ثبت دين في ذمته وشك في وفائه، ما الحكم؟ هل الدين باق في ذمته أو برئت ذمته منه؟ أحسنتم، الدين باق في ذمته. طيب شك أثناء الطواف، هل هو في الشوط السادس أو في السابع؟ ما الذي يحكم به، أنه في السادس فيأتي بسابع، أو يحكم أنه في السابع؟ في السادس. أحسنت، اليقين أنه طاف ستة أشواط والسابع مشكوك فيه، إذن يبني على اليقين. ثم قال رحمه الله: مشقة تجلب تيسيرا لنا. هذه القاعدة الثانية على ترتيبه، وهي أن المشقة تجلب التيسير، والشريعة كلها مبنية على التيسير. فالواجب من الصلاة 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، والواجب من الزكاة قدر يسير من المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والواجب من الصيام 1 شهر في السنة، والواجب من الحج أن يحج 1 في عمره كله. والدليل على أن الشريعة مبنية على التيسير قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري: إن الدين يسر. وهذا يسمى بالتيسير الأصلي، يسمى بالتيسير الأصلي. وهناك تيسير عارض هو المقصود بالقاعدة، وهو أن المشقة غير المعتادة الطارئة على بعض المكلفين في بعض الأحيان توجب الترخص والتيسير. وهذا هو معنى القاعدة، أنه إذا طرأت مشقة عارضة غير معتادة فإنها توجب التيسير والترخص. والأدلة السابقة كلها تصلح دليلا على هذا التيسير العارض. وله أدلة خاصة من فروع القاعدة، أن من لم يجد الماء فإنه يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. والدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن فروعها أن من عجز عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي جالسا، ومن عجز عن الجلوس جاز له أن يصلي على جنب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كان في البخاري. من فروعها كذلك أن من مريض أو سافر في رمضان جاز له أن يفطر، وعليه عدة من أيام أخرى إذا صح أو أقام. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من فروعها أن من أكره على كلمة الكفر فإنه يجوز له أن يقولها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مثلا من أكره على كلمة الطلاق قيل له: طلقها وإلا قتلت مثلا، فطلقها، طلق زوجته، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع. نعم. ومنها جواز أكل الميتة للمضطر، المشقة تجلب التيسير، فمن اضطر إذا أكل الميتة جاز له أكلها. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم قال رحمه الله: ولا تزل لضرر بضرري. هذه القاعدة الثالثة، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. وبعضهم يعبر بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن هذا يعطي القاعدة قوة في الاستدلال بها. ولفظ القاعدة هو في الضرر الواقع، الضرر لا يزال بالضرر، والحديث يشمل الواقع والمتوقع لا ضرر نكرة في سياق النفي، فتعم الضرر الواقع والمتوقع. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وله شواهد صححه بها الشيخ الألباني، وجزم الإمام مالك في الموطأ بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمومات الشريعة تدل على معناه، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تضار والدة بولدها، ولا يضار كاتب ولا شهيد. واختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار، قيل هما بمعنى واحد، والمشهور أن بينهما فرقا وهو أولى، لأن التأسيس أولى من التوكيد. فقيل الضرر أن يضر الرجل أخاه، والضرار أن يضر كل واحد منهما صاحبه، فالضرار من طرف واحد والضرار من طرفين، يضر كل واحد منهما صاحبه. وقيل الضرر ما يضر به الإنسان صاحبه وينتفع به، والضرار ما يضر به صاحبه من غير أن ينتفع به، الضرر ما يضر به صاحبه وينتفع به، والضرار ما يضر به صاحبه من غير أن ينتفع به. ورجح هذا ابن عبد البر وابن الصلاح. من فروع القاعدة تحريم الوصية لوارث، لماذا؟ لأنه يضر بقية الورثة. من فروعها كذلك تحريم الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، لأنه يضر الورثة. من فروعها كذلك تحريم الإضرار في الرجعة في النكاح، لا يجوز له أن يراجع زوجته ليضرها، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن فروعها تحريم تناول المضرات والمهلكات كالدخان والخمر والمخدرات. ومن فروعها كذلك تحريم الإضرار بالجار، مثلا لو غرس شخص شجرة في بيته ثم تدلت أغصانها في بيت جاره، فإنه يجب على صاحب الشجرة إزالة الضرر عن جار. هذا من فروع هذه القاعدة. لو أحدث شخص نافذة في جدار بيته وصارت تكشف بيت جاره، وجب على صاحب النافذة أن يضع حائلا يمنع من انكشاف بيت جاره، لأنه لا ضرر ولا ضرار. طيب نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم شهر.